السائل مثلا نوع من الاشخاص لديه صندوق سريري يصرف منه في بعض الوقتين اصلاح الطرق وصلت لحاله بعض التاثير وتسوير المنظره فهل في هذا المال زكاه؟ نعم يوجد وجوه الخير بالصدقه واصلاح الطرقات هذا لا في زكاه هذا قد صرفت وجوه الخير خرج من ملك صاحبه فاذا اعطيت جمعيه البر مال لاعطاء الفقراء او لبناء مسجد او لتشوير مقبره هذا خرج من مال المعطي صار صدقه ليس في زكاه وفق الله الجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.